خالد بن قبل يا عم سيد بن خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الفجر. تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يسأل أصحابه بعد صلاة الفجر هل أحد منكم رأى رؤيا، أو أنه يقص على أصحابه إذا رأى رؤيا. لذلك قال هنا أنه صلى الله عليه وسلم عند صلاة الفجر. عند ظرف يستعمل زمان يستعمل مكان، فالمعنى به الحضور، أي عند حضور صلاة الفجر. والعندية تقتضي القبل وتقتضي البعد، قد يكون قبل الفجر وقد يكون بعد الفجر. لكن لما عرفنا بالقرائن أن سؤاله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنما كان بعد الفجر، عرفنا أن العندية هنا بمعنى بعد، عند صلاة الفجر أي بمعنى بعد صلاة الفجر. يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك من بعده. من فعل أرجى؟ بمعنى آمن. أكثر أملا عندك، الرجاء هو الأمل. ما هو أكثر عملا يعني تأمل منه منفعة عظيمة؟ أرجى هي يعني أفعل تفضيل، لكن هنا بمعنى المفعول لا بمعنى الفاعل، لأن الأرجى قد يكون بمعنى راجع. يعني فلان أرجى من فلان في شيء فلان، أي هو راجع أكثر رجاء من زيد. وإذا قال هنا صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل أرجى، أخبرني بأرجى عمل عملته عندك منفعة، يعني عملا مرجوا كثير المنفعة، منفعة مكتوب على التمييز بأرجى، أرجى منفعة عملا عملته أنت عندك. كلمة عندك بمعنى أنه لم يتجاوزك إلى غيرك، لم تعمله بواسطة فلان أو فلان. إيش العمل الذي كنت تقوم به بنفسك أنت؟ قال بلال ما هو أرجى عمل يا بلال فيه منفعة عظيمة في هذه في الآخرة سبق أن قمت بعمله؟ ثم بين صلى الله عليه وسلم لما سأل هذا السؤال، قال إني دخلت الجنة وكلما دخلتها رأيت سمعت خشخشة عليك قبلي. اسمعوا الحديث مرة ثانية. حدثني بأرجى عمل عملته عندك منفعة في الإسلام، فإني سمعت الليلة، قلنا الليلة معنى البارحة، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بعد الفجر، والكلام إذا أشير به إلى الليلة يعني ما سبقك من الليل إلى قبل الزوال قبل الظهر. إذا حدثت فلان قلت رأيت الليلة رؤيا تعني بها البارحة، لكن ما بعد الزوال تقول رأيت البارحة رؤيا، ما قبل الزوال هكذا يقول تعالى وغيره من اللغوي، فبعضهم لا يفرق. لكن الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم يقول رأيت الليلة، أي بمعنى ما سبق من ليل حين نمت سيقض، رأيت أخبرك بهذه الرؤية التي رأيت. قال فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. ما في حديث رؤيا هنا، الحديث لم ينطق ولم يشر إلى الرؤيا، لكن هنا قرائن تدل على أنها رؤيا. ما هي القرائن؟ ايش القرائن يا شباب يا اخوان؟ قوله في الجنة، والجنة لا يحصلها احد في الدنيا، فاذا قيل انه صلى الله عليه وسلم دخلها في المعراج حين عرج به قد يقال أن الله أبدأ يعني كان في تلك الحالة غير حالته التي كان في الدنيا، قد يكون حالته التي في الآخرة التي في عالم السماوات غير الذي هو في عالم الدنيا. هذا يقول أنه دخل ويقضى، لكن شاهد أنه رؤيا بدليل أنه لا يدخلها أحد في الجنة في الدنيا. فقال إني سمعت الليلة خشفا عليك، وفي رواية دفا عليك، وفي رواية تأتينا خشخشة عليك. الخشخشة أصله كالقعقعة، القعقعة صوت السلاح، يعني إذا ضربت حديد بحديد من عبد من عدو سكين بسكين له صوت، هذا الصوت يسمى خشخشة. قال سمعت الخش أو أنه الصوت الخفي، سمعت يعني إذا مشيت صوتا عليك أمامي تسبقني في أي مكان اتجهت فيه إلى الجنة. كونه سبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأماكن حصل فيه إشكال عند بعض أهل العلم. اسمعوا الآن ما يقول: سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة، بين يدي يعني أمامي. في رواية أني كلما سبقت رأيت سبقت، كلما دخلت مكان رأيتك سبقتني إلى كذا، فإن فيه إن فيه سبق. فوجه إليه أهل العلم قال سبقه بمعنى الخدمة، أي كان يسبقه في الخدمة لا بمعنى سبق الدخول، وأن الجنة لا يدخلها قبله صلى الله عليه وسلم أحد، فهو أول من تفتح له الجنة. لكن هنا عبارة كناية عن أنه يعني مصاحب له صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهذه ميزة عظيمة لبلال. ولذلك بعض المحدثين رضي الله عنهم كمسلم عقد هذا الحديث تحت باب فضائل بلال، وبعض يذكره في الطهارة وبعض يذكره في الصلاة، فشاهد أن بعض عقده في باب فضائل بلال رضي الله عنه بين يديه في الجنة. فأجابه بلال رضي الله عنه قال: ما عملت عملا أرجى عندي منفعة من أني لم أتطهر طهورا، لم أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت لربي عز وجل ما كتب لي أن أصلي. قال رضي الله عنه: أرجى عمل عملته، أكثر عمل آمل ثوابه عند الله سبحانه وتعالى، أني ما توضأت إلا وقمت لركعتين إثر وضوئي هذا الذي توضأ. هذا نص إحدى ألفاظ الحديث، وفي ألفاظ حديث وفي ألفاظ أخر: ما أحدثت حدثا إلا أحدثت عنده وضوءا وصليت ما كتب الله لي. وفي رواية: ما أذنت أذانا إلا توضأت قبله ثم أحدثت له وضوءا. فرواية عديدة دل على أنه لا يكون إلا متطهر، كلما أحدث فتوضأ صلى بذلك الحدث ركعتين. لذلك يقول هنا: أني لم أتطهر طهورا. الإنسان يتطهر لأجل أن يمس المصحف، ويتطهر لأجل أن ينام. كلمة لم أتطهر طهورا أعم من أن يكون وضوءا، يدخل فيه الغسل، يدخل فيه التيمم، يدخل فيه الوضوء. يعني ما عملت طهورا لحدث أصغر أو أكبر إلا قمت عنده عملت بعده ركعتين إلا قمت بما قدر الله لي من صلوات أصليها إثر ذلك الوضوء. هذا أكثر عمل رضي الله عنه يرجوه ويؤمله عند الله عز وجل. اسمعوا الآن: أني لم أتطهر طهورا تاما. كلمة تاما لو سأل الإنسان ما فائدة بلال، ما فائدة هذه اللحظة أن يقيمها بلال بعد الطهور؟ ألا يكفي أن يقول ما تطهرت طهورا إلا أحدثت عنده صلاة؟ لما قال تاما؟ كأنه أراد إما أن يقول رضي الله عنه أن الطهور التام بمعنى الإسباغ، أنه أسبغ وضوءه ولم يكن عن نقص، أو أنه أكمله من حيث السنية بمعنى أتى به ثلاثا ثلاثا لا واحدة واحدة يحتمل الوجوه إلا ما يصنع عبث لما قال احمد إلا تطهرت له طهورا تاما ثم هذا الطهور غير الناقص. في ساعة من ليل أو نهار يقول ما تطهرت طهورا لم أتطهر طهورا والطهور لا يكون إلا عن حدث تاما في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت لربي عز وجل ما كتب لي أن أصلي. لم أي وضوء توضأت في أي ساعة من ليل أو نهار إلا أحدثت عنده صلاة عنده بمعنى الوقتية أي مقارن لوضوء بعد الوضوء كثر الوضوء. اسمع الحديث يقول لم أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت لربي عز وجل ما كتب لي أن أصلي لعل في الرواية التي بعدها إلا صليت عنده أو أحدثت عنده وضوءا دل على أنه بعد بعد الوضوء يصلي. قوله رضي الله عنه لم أتطهر طهورا تاما إلا أحدثت فيه إثبات وفيه نفي يدل على أنه حصر ومبالغ هذه يسمون من أساليب الحصر لما تقول لم يجي إلا زيد دل على أنك تنفي المجيء عن غير زيد المجيء الجاي هو وحده زيد. لم أتطهر طهورا إلا أحدثت كذا يعني أني أي طهور عملته لا بد لي أن أصلي ما كتب الله لي من صلوات دل على أنه رضي الله عنه يصلي إثر الوضوء كل وضوء توضاه يصلي عنده. ساعة من ليل أو نهار وأقره صلى الله عليه وسلم على هذه اللفظة لو كانت اللفظة لا تجوز أو فيها احتمال لأمر غير سائغ شرعا لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا لا تفعل ذلك لكن افعل في ذلك الوقت. لما قال من ساعة من ليل أو نهار دل على أن ذوات الأسباب تفعل في أي وقت حتى ولو كان وقت منهي عنه من توضأ لها أن يصلي حتى ولو كانت الأوقات المنهية عنه ولو كان بعد العصر. لو أردت أن تتوضأ لله كنت نهدف الصديق صلي ركعتين ولو كان بعد العصر. من أين أخذناها؟ من إقراره صلى الله عليه وسلم لقول بلال أني ما توضأت وضوءا إلا أحدثت عنده صلاة أو إلا صليت بوضوء هذا ما كتب الله لي من صلاة في ساعة من ليل أو نهار دل على أن ذوات الأسباب تفعل ليلا ونهارا في أي ساعة لا يدخلها وقت نهي. فالتعارض عندنا نصان إقراره صلى الله عليه وسلم لبلال هنا ونهيه صلى الله عليه وسلم لا تصلوا عند بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر إلى ركعتي الفجر ولا صلاة عند قائمة الظهيرة حتى تزول الشمس. فهنا صلى الله عليه وسلم أقره فيقال له لا تعارض الجمع بينهما يسير أن من فعل شيئا لسبب كالطواف له أن يصلي بعد الطواف كتحية المسجد له أن يصلي تحية المسجد لكن ينشئ صلاة في أوقات النهي لا دمني عنه. لكن لعارض لسبب كصلاة كسوف لو افترضنا أو صلاة استسقاء أو تحية المسجد أو صلى بعد وضوء وله عادة أن يصلي بعد وضوء فليصلي ولو كان وقت نهي وإلا ما أقره صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم لا تظن أنه كأحد البشر إنما كان مجاله التبليغ ما يخطئ فيه صلى الله عليه وسلم لا ينسى بعض حالة لكن في غير مجال التبليغ ينسى كأحد البشر صلى الله عليه وسلم ما كان مجاله التبليغ والتشريع لا ينحط النسيان ولا خطأ اللهم صل عليه وسلم. عرفنا هذا إلا صليت لربي عز وجل ما كتب لي أن أصلي. سؤاله صلى الله عليه وسلم لبلال حديث أبو هريرة يحدث الذي حدث بهذا الحديث أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه، إما سمعه من بلال، أو أن بلال حدثه به، أو أنه صلى الله عليه وسلم قال سأله جهرة أمام الناس، وهذا هو الظاهر، لأن من عادته صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك فيما ما كان فيه منفعة عامة، والقصد منه إبلاغ الناس وإرشادهم إلى فعل خير. فسؤاله لم يكن خفيا، يعني ما في شيء يشان، ليس فيه فعل قبيح، وكان فيه شيء مما كان قبيح، كان من عادته صلى الله عليه وسلم الاستثناء وعدم التجريح والتشهير. لكن لما كان فعل خير سأله سؤال مجاهرة، أي عمل أفضل عندك وآمن عند الله منفعة الإسلام؟ فقال كيف سؤاله صلى الله عليه وسلم لا تشوفا لما عند ملال، لأن الفضل الذي عند الرسول لا يوازيه أحد، اللهم صل عليه وسلم، لكن سؤاله أراد إظهار هذا الفضل الذي لبلال لبقية الناس ليقتدوا به. يقتدوا به في أي شيء؟ في فضيلة الصلاة بعد الوضوء، فضيلة الصلاة. كونه يقول هذا أرجى عمل، قد يكون هناك عمل آخر قد يخطر على بال الإنسان، قد يقول لعل بلال كان عنده عمل أرجى من هذا وغفل عنه، يمكن بارا بوالديه، يمكن لمحبتهم وتابعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، بل بسلامة صدره، فغفل عنها بلال وأشار إلى هذه. يحتمل ولا ما يحتمل؟ يقال يحتمل لو كان مع غير الرسول اللهم صل عليه، لكن لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيا هذه الرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، رؤياهم حق ليس كأحد البشر، يعني الذي يراه في المنام معناه وحي من الله عز وجل، معناه وحي من الله عز وجل. والوحي المراد به التبليغ، الوحي المراد به التبليغ، أي بلغ داخله. كون بلال يلهمه الله أن ينطق بالصواب لأجل تبليغ الناس بهذه الفائدة العظيمة، لو كان مع غيره صلى الله عليه وسلم كان قال هل من عمل آخر غير هذا العمل، حتى يظهر للناس العمل الذي رأى الذي كان بلال سابقا أمام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فدل على أن هذا العمل هو الخاطر الذي وقع عنه السؤال. فلا يخطر على بال الإنسان يقول لا لعله كذا لعله كذا، غفل عنه بلال، إنما ألهم الله بلالا للصواب ليبين للناس فضلا من أحدث وضوءا، من أحدث صلاة بعد أحدث صلاة بعد وضوء. أرأنا يا أخوان هذا الاستنتاج، ما كتب لي أن أصل ركعتين أربع ست، ما كتب لي أي ما قدر لي، لا أما كتب على فرضة ليست الفريضة التطوع عن الناس، فلذلك عقد عليك عقده المصنف أو غيره من المصنفين كالبخاري رضي الله عنه وغيره في باب التطوع. نعم اقرأ. وعن عبد الله بن جريج عن أبيه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ودعا بلالا وقال يا بلال ثم سبقتني إلى الجنة وإني دخلت البارحة فسجدت خشمتك أمامي، فقال بلال يا رسول الله لم سبقتني إلى الجنة، لم سبقتني إلى الجنة، لا يكون منها سبق دخول، لا يكون أحد قبله صلى الله عليه وسلم، لكن إنما هو إشعار بأن بلال كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يخدمه كما كان عبد الله بن مسعود يخدمه رضي الله عنه صلى الله على نبينا محمد، فكانت تلك الرفقة والمحبة والطاعة كائنة في الجنة، فكان يسبقه أي سبق خدمة وطاعة كما كان يسبقه في الدنيا، كان إذا أراد مكانا سبق إلى ذلك المكان، مهد له الطريق وأزاح له عقبات كذا وسأل عن الحجارة، وكذلك إذا أراد حاجة كان يسبقه بلال إليها لأجل أن ييسر له الأمر، سبقه إليها لا من باب التنافس، لا سبقه إليها من باب الخدمة، فكذلك سبقه إلى الجنة من هذا الباب. عرفنا هذا؟ هذه ميزة بلال رضي الله عنه. بما اقرأ بما سبقه إلى الجنة. وعن ثم سبقتني إلى الجنة فإني دخلت البارحة فسمعت خشخشة فأنا. قال البارحة هنا، هنا قال الليلة، دل على أن احتمال البارحة والليلة جائزان ولو قبل الزوال، لكن لعل الأغلب كما يقول ثعلب أن الليلة تستعمل ما قبل الزوال والبارحة ما بعد الزوال. نعم. سمعت خشخشة أمامي فقال بلال يا رسول الله ما أجلت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عندها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. قال يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم ما أذنت قط إلا صليت ركعتين. قلنا فيه حصر وفيه نوع استغراق. الحصر بمعنى أي صلاة أذنت لها أي أذان أذنته صليت خلفه ركعتين بعد الأذان ركعتين. أقره عليه السلام لما أقره عليه. ويفهم منه أن أذان المغرب كذلك يستحب فيه صلاة ركعتين، لا كما يقول بعض الأئمة أنه ما في سنة بعد المغرب، إلا ما كان بسنة المغرب لما تصلي بعد المغرب، فكل أذان أذن أنا أصلي بعد ركعتين. ولا يقول الإنسان هنا أن الأذان الأول الجمعة كذلك صلى، لأن الأذان محدث ما كان موجود. الأذان أول الجمعة إنما أحدثه عثمان رضي الله عنه، لم يكن إلا أذان واحد، فلم أؤذن أذانا إلا صليت خلفه ركعتين إلا ولو كان مغرب كان يصلي خلف الأذان بعد الأذان ركعتين. ثم قال رضي الله عنه ولا أصابني حدث قط. كلمة قط زيادة في تأكيد النفي، ما جاء إنسان قط أي إنسان ما حصل مجيئه إلا توضأت عندها. كلمة عندها أي عند أي وقت حضور الحدث توضأت ذلك، معنى لا أذكر كثيرا. لذلك جاء في الحديث السابق الذي شرحناه قبل أسابيع ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، دل على أن المحافظة على الوضوء من الإيمان، المحافظة عليه من الإيمان. اللهم صل عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. ايش معنى بهذا؟ بهذا العمل كان سبقك الى الجنة وسماع خشخشتك امامك، اي فوزك العظيم بذلك كان بهذا العمل، وهو احداث الصلاة احداث الوضوء بعد الحدث وايجاد الصلاة بعد كل وضوء. نعم. وعن عبد الله بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح، فقال ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن سفيان. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون وأعقابهم يتوضؤون بمعنى توضؤوا انتهوا، كأن الأعقاب تلوح دل على أن أثر البلل قائم، لذلك جاء الفعل المضارع يتوضؤون، ولو توضؤوا انتهوا فترة طويلة البقعة التي لم يمسها ماء لا يختلف عن سائر البشر، لكن لما كان الوضوء قريب العهد بقيت خلف أعقاب سيما بين الكعب الناسي والعقب هذا الجزء المنخفض غالبا ما يخفى على الناس، فإذا غسل رجليه تبقى بقعة، فليحذر الإنسان أن يصبغ وضوءه ويعمم قدميه. فهؤلاء استعجلوا فلما توضأوا بقيت في أعقابهم آثار لم يمسها تلوح، يعني تلمع عن بعيد، يعني تلوح يعني تتبين، تتبينوا لأنها خالفت لون الجزء المغسول، خالفت الجزء المغسول فوضح أنها لم يمسها ماء. فقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. ويل للأعقاب من النار ما يقال في كل شيء هذا، يعني لو رأيت إنسان لابس سروال طويل أو قصير لا تقول ويل للأعقاب من النار، ما دخل له بهذا. وإذا رأيت إنسان مثلا تحنى والحنة إنما تكون لمريض لأن فيه تشبه بالنساء، لا تقول ليل العقارب من النار، لأن هذا يعني عقوبة منصوصة لأمر معين لا يعلمها إلا شارع يعني معه وحي. وهي العقوبة كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يصح، ويقول العقاب النار رسقت في هذه أو في ما جاء في نص في مثله، فلا يصح أن تنطق بهذا الكلمة في كل أمر فيه مخالفة. عرفنا هذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم ويل من أعقاب من النار، هذا فيه وعيد، فيه وعيد. الوعيد يكون لأمر مباح أو مكروه أو محرم ولا واجب، ما يكون في مكروه. المكروه ما يتوعد عليه ببرد ولا وعيد ولا جهنم ولا شيء، دل على أنه أمر زائد عن الكراهة، يكون محرم. والمحرم دل على أن من لم يسبغ الوضوء وترك فيه أثرا ظاهرا أنه ترك واجب. يفهم منه أن إسباغ الوضوء وتعميم كل عضو بماء هذا من الواجبات، فمن تركه ترك واجب، ومن ترك الواجب فمعناه خالف الأمر فاستحق العقوبة. والعقوبة قد تكون بذم أو بوعيد أو بحد من الحدود كضرب وزجر ما إلى ذلك، واضح؟ ولذلك إذا نهى صلى الله عليه وسلم عن شيء فالمنهي عنه مذموم. الذم قد يكون باللسان، قد تكون عقوبة أخروية، وقد تكون عقوبة دنيوية. لكن بعض أهل الفقه والأصول لما رأوا أن بعض العقوبات، أن بعض المنهيات ليست فيها عقوبة، ظنوا أن هذه من باب المكروهات. إذا قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قال أنه مندوب ليس بواجب. الصلاة مندوبة ليست بواجب، ومن فعلها ارتكب مكروها لا محرما. لما قلتم هذا والنهي يقصد التحريم؟ قالوا ليس بالضرورة يقصد التحريم. طيب ما الدليل على أن هذا الحديث لا ليس المراد به التحريم، المراد به الكراهة؟ قال لأنه لا عقوبة فيها. قال لا، العقوبة قد تكون أخروية وقد تكون دنيوية وقد يكون دم. فمن جلس ولم يصلي ركعتين فمذموم عند الشارع، وحد المنهي عن المحرم وما لحقته عقوبة. العقوبة إما دم أو ضرب، إما دم أو ضرب أو وعيد. فمن جلس ولم يصلي ركعتين فهو مذموم في عرف أهل العلم وعند الشارع، واضح هذا؟ فكذلك هنا لما قال صلى الله عليه وسلم ويل من أعقاب من النار، دل على أنه ترك واجب، ما ترك مندوب، ترك أمر واجب. ثم قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ما يترخص لي يقول هذا المستعجل جائز، هذا المستعجل لا يجوز، لأن هؤلاء كانوا مستعجلين. فلم يرخص لهم صلى الله عليه وسلم عدم إسباغ الوضوء العضو، قال لا لابد من إسباغه، اللهم صل عليه وسلم. ثم يفاد أن الرجلين فرضهما الغسل للمسك كما يقول بعض الناس، فرضين لأنه أشكل عليهم قراءة من قرأ هي قراءة سبعية صحيحة، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا وأرجلكم، القراءة وأرجلكم، لما قالوا وأرجلكم عطف على المسح بالرأس، ظنوا أن فرض القدمين الرجلين هو المسح من الغسل، قال لا فرضهم الغسل لبيانه صلى الله عليه وسلم لهذه القراءة. وهذا الحديث يؤيد ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. وحد القدمين بيناه في الفقه أنه جميع القدم إلى ما أعلى الكعبين. ثم قال صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، إسباغه أي شموله، لابد يكون شامل إسباغه، إما أن يكون بالتعجل يعني ثلاث مرات كما هو الأفضل والأفضلية، أو أن تعميم الماء مع إمرار اليد عليه، سيما في بعض الأماكن الجافة والناس تختلف. أنا أعرف المدينة بردها شديد أيام البرد، وإذا عمل الإنسان الوضوء ووضع يده تحت قنبور الماء دون دلك